أحمد وأنا سلمى. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، ما تشرحتش. آخر حاجة شرحناها واذكروا نعمة الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم. وقد سبق أن نعمة مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم جميع أفراده، إذا أضيف يعم جميع أفراده. والمعنى: اذكروا نعم الله عليكم، اذكروا نعم الله عليكم. وهل المراد بأن نذكرها فقط، أو المراد اذكروها لتشكروها؟ المراد اذكروا النعم لأجل أن تشكروها، اذكروا النعم لأجل أن تشكروها. أما ذكر النعم بدون الشكر فإنه لا يفيد، ذكر النعم بدون الشكر فإنه لا يفيد. وشكرها، شكرها إسنادها للمنعم جل وعلا، ولهذا يكون الشكر باللسان والقلب والجوارح. اللسان أن ننسبها لله جل وعلا وأن نقول هذه النعم من الله ونشكره عليها، والقلب أن نعتقد ذلك، أن نعتقد بأنها من الله لا من غيره، والجوارح أن نقوم بما أمر الله به. فإن من شكر النعم أن نعبد الله جل وعلا ونمتثل أوامره. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، والواو هنا حرف عطف، يعني معطوف على قوله واذكروا نعمة الله، يعني واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وإنما أمرنا بأن نذكر ما أنزل علينا من الكتاب، يعني من القرآن. وهنا قوله ما أنزل عليكم من الكتاب، أليس هذا من النعم؟ أليس من جملة نعم الله الكتاب الذي أنزل والحكمة؟ بلى، وهذا من باب عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص على العام. وإنما خصه بالذكر، لما ذكر النعم عموما خص القرآن بالذكر لنعتني به لأجل العناية، فقال اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعم الله، واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن. وهذا فيه دلالة على أن القرآن منزل غير مخلوق، لأن قال وما أنزل عليكم. وأيضا فيه دلالة على علو الله جل وعلا في هذه الآية، بل وفي هذه الكلمة دلالة على علو الله جل وعلا، وأنه عال على خلقه، لأنه قال ما أنزل، والنزول يكون من علو، النزول يكون من علو. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة السنة، ومن يؤت السنة فقد أوتي خيرا كثيرا. والأصل أن الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذا هو الأصل. وعلى هذا إن من وفق للحكمة، يعني للسنة، وفق للقرآن، وفق للسنة، فسيضع أموره في مواضعها، فإن عبد الله جل وعلا سيعبده كما شرع، وإذا انتهى سينتهي على نور من الله. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم، الموعظة التذكير، التذكير بما ينفع، هذه الموعظة. فهو يعظكم به، يعني يذكركم به، يذكركم به، والضمير يعود على القرآن، يعني يذكركم بالقرآن، يذكركم بالكتاب. ولماذا يذكرنا؟ يذكرنا بالكتاب ترغيبا وترهيبا، لأن القرآن أتى بالترغيب وأتى بالترهيب، تارة ترغبون وتارة ترهبون. وهذا منهج المرسلين، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فالذي يتعظ بالقرآن ويتذكر فإنه تارة سيرغب وتارة سيرهب. إذا ذكر ما أعد الله للمؤمنين رغب فيما عند الله جل وعلا، وإذا قرأ ما أعد الله للكافرين خاف ورهب من هذا الشيء. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله. واتقوا الله أمر بالتقوى، لأنه لا يمكن أن يتذكر نعم الله، ولا يمكن أن يتذكر ما أنزل الله من الكتاب والحكمة إلا المتقون. إذا رأيت نفسك تقف عند نعم الله وتتذكر القرآن وتتذكر السنة وتعمل بالوعظ الذي فيهما، فاعلم أنك من المتقين. ولهذا قال واتقوا الله، يعني أكثر من تقواه جل وعلا، أكثر من تقواه جل وعلا ولازموها. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، اعلموا يعني اعلموا علم يقين لا يعتريه شك أن الله بكل شيء عليم، بكل شيء. كل مصيغ العموم، وشيء نكرة، فهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية. يعلم ما مضى ويعلم ما في الحاضر ويعلم ما في المستقبل، ويعلم المعدومات ويعلم الموجودات ويعلم المستحيلات ويعلم الممتنعات لو كانت كيف ستكون. ولهذا علم الله جل وعلا علم كامل لم يسبقه جهل، لم يسبقه جهل ولا يقتفيه نسيان. هذا هو العلم الكامل. علم المخلوق مسبوق بجهل ويقتفيه نسيان، أما علم الله جل وعلا فإنه لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وإنما ختمت الآية بالعلم ليس لمجرد أن نعلم أن الله يعلم، لا، هذا لا يكفي، معناه لنتقي ولنحذر، فإذا كان يعلم فسيحاسبنا على ما نفعل وعلى ما نقول، هذا من لوازم علمه. إن الله بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم. وإذا طلقتم، ولا يزال السياق في آيات الطلاق، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم، والمراد بالنساء هنا الزوجات. والطلاق العلماء يقولون أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهو وإن كان حلال لكنه مبغض. والطلاق ليس بالأمر الممدوح إلا إذا تعذر الوفاق وصعب الاتفاق، فهنا شرع الطلاق قطعا للخصومة، قطعا للمنازعات، إبعادا للمتخاصمين عن بعض. أما إذا أمكن الاجتماع والاتفاق فإن الطلاق غير ممدوح. ومع الأسف الشديد تساهل الناس بالطلاق، وأصبح الرجل لما رأى أن العصمة بيده صار يلعب بالطلاق ويتلاعب ببنات الناس، فمتى ما أراد أن يطلق طلق، وغاب عن ذهنه الاحتساب لله جل وعلا في ستر هذه المرأة وأن يعفها عن الحرام وأن ترزق منه بأولاد وأن يحفظها وينفق عليها وأن يحتسب الأجور العظيمة في هذه الأمور كلها، غاب عن بال هذا ونسي أنه إذا طلقها فقد كسرها وأساء إلى أهلها وإلى أصهاره أكفأ ما في إنائها، وإن كان لها أولاد قد فرق بينها وبين أولادها، وهذه مشكلة. فبعض الناس اليوم لا ينظر إلى هذه القضية، ينظر إلى أنه رجل أعطي العصمة، فمتى ما شاء أن يطلق طلق. ولماذا الله جل وعلا حرم الطلاق في الحيض؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا كانت الزوجة حائض، إذا كانت الزوجة حائضا فإنه قد يبغضها ولا يحبها، ممكن يطلق، فمنع الله الطلاق في هذه الحالة وجعله جائزا في حالة الزوج يرضى عن زوجته فيها، إذا طهرت اغتسلت صارت مهيئة متجملة، هنا شرع الطلاق. فينبغي للزوج أن يتنبه لمثل هذه الأمور، وأن يعلم أنه ليس كل بيت قام على الحب والوفاء، لا يخلو بيت من مشاكل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ثم إن بعض الأزواج يريد أن يأخذ ولا يعطي، يريد أن تخدمه وتحسن إليه زوجته إلى آخره، وهو لا يريد أن يحسن إليها ولا يريد أن يعاملها كما تعامله، وهذا من الظلم. وكم من أسر تفرقت وضاع الأولاد وانهدم البناء بسبب كلمة طائشة، دخل البيت ولم يجد قهوة أو شاي، أو لم يجد الغداء قد جهز، أو نام في الغرفة وقال: سكت الأطفال أنا أريد أن أنام، ما سكت الأطفال، فخرج فقال: أنت طالق. يقول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إذا طلقتم الزوجات فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فبلغن أجلهن. والبلوغ هنا المراد انتهت العدة، المراد نهاية العدة. بلغن أجلهن يعني انتهت عدة النساء بعد الطلاق، فالحائض حاضت 3 قرون وغيرها 3 أشهر إلى آخره. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلوهن يعني لا تمنعهن، العضل المنع، لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني لا تمنع المرأة أن تنكح زوجها. طيب كيف تنكح زوجها؟ المرأة طلقت وخرجت من العدة، بلغت الأجل، لماذا سمي زوج؟ للعلماء فيها تفسيران. التفسير الأول أنه كان الرجل إذا طلق زوجته ثم خرجت من العدة فأراد أن يخطبها زوجها مرة أخرى، منعها وليها، ما يخطبها مرة أخرى، خلاص إذا طلقها انتهت. يعني قد يطلقها الزوج الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فإذا خرجت من العدة أتى يخطبها مرة أخرى فمنعها الولي، قال: لا، ما تتزوجها، خلاص. هذا التفسير الأول، ويكون الخطاب في قوله فلا تعضلهن لمن؟ ها، للأولياء، للولي، وليها، للأولياء، لأنهم يمنعون الزوجة أن تتزوج زوجها الأول إذا خرجت من عدته قبل أن يطلقها 3. والتفسير الثاني أن قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن المراد به الأزواج الذين يخطبونها بعد خروجها من العدة، الأجانب الذين يخطبونها، يعني امرأة طلقت، فإذا طلقت أتى رجل يخطبها، يقول الله عز وجل فلا تمنعهم. طيب لماذا سماه زوج وهو إلى الآن ما صار زوج؟ قالوا سماه الله زوجا باعتبار ما يؤول إليه باعتبار مصيره، لأنه في المستقبل سيكون زوجا، فإذا خطبها وتزوجته سيكون زوجا، فسماه الله جل وعلا زوجا باعتبار ما يكون بعد ذلك. وعلى كل حال الآية تحتمل هذا وهذا، تحتمل أن المراد لا تمنعهن أن تتزوج زوجها الذي طلقها بعدما بانت منه بينونة صغرى، ويحتمل أن المراد لا تمنعهن أن يتزوجن من يخطب أي خاطب، وسمي زوج باعتبار ما يؤول إليه الأمر بعد ذلك، لأنه إذا عقد عليه صار زوجا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا تراضوا، الضمير هنا يعود على الأزواج والزوجات، يعني إذا تراضوا الأزواج والزوجات فيما بينهم، إذا رضيت الزوجة بالزوج ورضي الزوج بالزوجة، لكن بشرط أن يكون هذا الرضا مصاحبا للمعروف، أن يكون هذا الرضا مصاحبا للمعروف. أما إذا لم يكن مصاحبا للمعروف فلا يرفض، لا بأس. ولهذا يقول جل وعلا إذا تراضوا بينهم بالمعروف، البهون للمصاحبة، البهون للمصاحبة يعني رضا مصاحبا للمعروف، يعني ما تعارف الناس عليه، ما تعارف الناس عليه من الأمور الطيبة. أما لو تراضوا بينهم بغير المعروف، يعني هي أرادت هذا الزوج رضيت به ورضي بها، وهذا الزوج لا يصلي وصاحب مخدرات ومفسد، هل تراضوا بالمعروف؟ الجواب لا، فلكم أن تمنعهن. إنما المانع هنا أن تمنع الزوجة أن تنكح إذا تراضوا رضا مصاحبا للمعروف، ولهذا قال بالمعروف. ويؤخذ من هذه الآية أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها، والمراد البكر، أما الثيب فالنصوص فيها صريحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها تقول افعلوا، أما الثيب تستأذن. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إذنها قال أن تسكت، فإذا سكتت فهو إذن، إذا سكتت فهو إذن لأنها تستحي. فيؤخذ منه هنا أنه لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها، فلو قالت أنا لا أريد هذا الشخص، أنا لا أريده، قال أبوها بل أنا أريده، بل أنا أريده، نقول أنت أيها الأب لو أجبرت، لو أجبرت على من يرافقك في السفر وأنت لا تريده، هل تستطيع البقاء معه والسفر معه؟ كيف تجبرها على من لا تريده وستبقى معه في كل حياتها؟ كيف تجبرها؟ لا سيما إذا كان لا يصلح لها، كأن يكون صاحب فسق أو معاصي أو ما كان عليه بعض الناس من الجاهلية إلى الآن، فمن الناس من يعيش الجاهلية إلى الآن. ما هي الجاهلية التي يعيشها؟ التحجير، يحجرها ما تتزوج إلا ابن عمها، ما في يا بنتي، ما لك إلا ولد عمك، ولد عمي ما يصلي، ولد عمي لا أريده، قال تأخذين ولد عمك أو تبقين بلا زوج، أي ظلم من هذا؟ هذا من الظلم. أو يأتي ولد عمها ويقول أنا أريدها فيحجرها لنفسه، ما تأخذ أحدا غيره، وإذا أخذت يتهدد سأفعل وأفعل. هذه من الجاهلية، هذه من الجاهلية. وقد أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أباها أجبرها على النكاح فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسخ نكاحها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس معنى هذا أن الأب يترك البنت تختار من شاءت، لا، هي جاهلة، قد تكون سفيها تختار سفيها، نعم إذا اختارت رجل لا يصلح له أن يمنعها. وإذا أتى برجل صالح ورفضته يحاول أن يقنعها، أما أن يجبرها فإن هذا لا يجوز. ومن العلماء من يقول إنه إذا أجبرها فالعقد باطل، ليس بصحيح. حتى لو عقد عليها، ملك عليها، وقع العقد، فإنه باطل لا يصح إلا برضاها. ولهذا من الجهل، من الجهل عند بعض الناس الآن إجبار النساء وإجبار البنات على من لا يريدنا. على كل حال هذه قضية يعني تحتاج إلى وقفات في الحقيقة، لأن الآن أسر تفككت، ومعظم أسباب الطلاق إجبارها على من لا تريده. يا أخي إذا كانت لا تريده فلتبحث عن من تريده، لأنها إذا تزوجت من تريده حتى لو قدر أن يحصل بينهما شيء فإنها ستتحمل وتصبر وستعيش، لأنها تقول أنا رضيت به، أنا جنيت على نفسي. لكن إذا أجبرها أبوها فإنها ستعتذر بأبيها، أنت الذي أجبرتني. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. الله أكبر. ذلك الإشارة لأي شيء؟ الإشارة للأحكام السابقة، يعني لا تعضلهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لا تعضلهن. وهذا الأمر يوعظ به، يذكر به من هو؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. بعض الآباء تقول يا أخي هل تؤمن بالله واليوم الآخر؟ يقول نعم. طيب اتق الله، لا تجبرها على من لا تريد، لا تؤخرها عن الزواج، لا تعضلها. البعض يعضل، قال أنا لا أريد أن أزوجها الآن. لماذا؟ لأنها تستلم مرتبا. ثم إن من الأولياء من الآباء من هو سيء، ليس سيء في تزويجها، لا، سيء في أذيتها وأذية زوجها. كيف؟ يقول نعم أنا لا أمنعها من الزواج، أنا أزوجها وبنتي لازم تتزوج، والزواج أهم شيء في الحياة، لكن تعالي يا بنتي قبل أن تتزوج أريد أخذ سيارة وقصدها لي أنا، سيارة ثانية قصدها لأخيك، سيارة ثالثة قصدها لولدك، لولدي الثاني، لمدة 5 سنوات من البنك. فتزوجت وبقيت عند زوجها 5 سنوات تسدد أقساط سيارات إخوانها وأبيها وغيرها. يا أخي تزوجت لتذهب هي وراتبها لزوجها، ما علاقتك بها؟ ماذا تريد؟ أهم شيء أن ترى ابنتك سعيدة مع زوجها، سعيدة. يا أخي المرتب تعين به زوجها وتعين به بيتها وتكون حياتهم سعيدة، هذا الغرض. لا أن تكون في الصباح تعمل، ولو أراد الزوج أن يجعلها تأخذ إجازة بدون راتب وتبقى في البيت كم شهر يرتاح معها، قالت أنا ما أستطيع أخذ إجازة بلا راتب. لماذا؟ لأن علي أقساط. الأقساط لمن؟ الأقساط لأبيها ولإخوانها ولأخواتها وهلم جرا. أنا أعتبر هؤلاء، أعتبر الآباء الذين يفعلون هذا آباء سوء في الحقيقة. إذا أرادت هي أن تتبرع فجزاها الله خيرا، ولا أرى أن تتبرع بأقساط. أقساط ما تتبرع بأقساط، تتبرع بفلوس، تجمع فلوس تعطيها أبيها لا بأس. أما أقساط تحبسها 5 سنوات وهي مع زوجها، هذا ضرر عليها وعلى زوجها. مع أن المرأة إذا تزوجت ما المانع تعطي راتبها لزوجها؟ ما المانع؟ وهناك مانع، لكن قد تقول أعطيه الراتب ويجمعه وبعد سنة سنتين يتزوج علي. نقول هذا ما ينبغي له، هذا ما ينبغي له. إذا أخذ منها شيئا لا يتزوج عليها، إذا أردنا يتزوج لا يأخذ منها شيء ولا ريال. لكن أنا أقول أهم شيء أن يفكر الناس بالعشرة الطيبة، بالحياة السعيدة، بالذرية الصالحة. يا إخوة هناك نساء هناك نساء يقولن لا نريد الوظيفة، نريد ولدا نلاعبه، نريد أولاد تقر أعيننا بصلاحهم ونستأنس بهم. شغلت بالوظيفة عن الأولاد، تركت الزواج حتى وصل عمرها إلى 30 سنة. 30 سنة من سيأخذها؟ من سيخطبها؟ والحياة في الزواج، الحياة في الأولاد، الحياة في الذرية، الحياة في القرار في البيوت، ليس في الوحدة. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الأحكام يذكر بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بيوم القيامة، ويؤمن بيوم القيامة. ذلك أزكى لكم وأطهر. انظروا إلى التعاليم الربانية. ذلكم أزكى، ذلكم المشار إليه ما سبق من الأحكام والامتثال. أزكى، والأصل في الزكاة النماء والزيادة، يعني ذلك أزكى، يعني زيادة في أعمالكم، زيادة في خيراتكم، زيادة في بركاتكم إذا امتثلتم هذا. ذلك أزكى وأطهر، أطهر لكم من الذنوب، يطهركم من الذنوب، يطهركم من العصيان. فكيف يترك الإنسان ما يزكيه، ينمي حسناته وخيراته ويطهره من الذنوب؟ ما الذي يزكيه ويطهره من الذنوب؟ ما الذي يزكيه؟ الأحكام التي في الآية ما هي؟ ألا تعضل المرأة إذا أرادت الزواج، إذا تراضوا بينهم بالمعروف لا يمنع. ما هي النتيجة؟ أزكى لهم، يعني أكثر في حسناتهم، أكثر في خيراتهم، وأطهر، يعني أنقى لهم من الذنوب والمعاصي. ولهذا من خالف ما في هذه الآية في العشرة الزوجية فقد ابتعد عن الزكاة وابتعد عن الطهر. وهل يفلح؟ هل يفلح من ابتعد عن الزكاة وابتعد عن الطهر؟ والله يقول ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم، أين المعمول؟ يعلم أي شيء، محذوف المعمول، يعلم الله أي شيء، حذف للعموم، يعني والله يعلم كل شيء، يعلم ما في مصالحكم ويعلم الشر الذي سيأتيكم لو فعلتم، فنهاكم الله عن هذا الأمر حتى لا تقعوا في الشر، ويعلم ما فيه مصالحكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم لا تعلمون ما فيه صلاحكم، ولا تعلمون ما يضركم، ولا تعلمون ماذا تكون العاقبة، ولا تعلمون ما هو أزكى لكم، ولا تعلمون ما هو أطهر إلا إذا علمكم الله. فكيف نلتفت عن تعاليم الله جل وعلا؟ وكيف يفلح من ترك هذه التعاليم الربانية المباركة واعتمد على قوته وذكائه واعتمد على تحيله؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن، صلى الله وسلم على نبينا محمد.